فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصح أن يقف الرجل جميع ماله على نفسه وعلى أولاده؟ وقف منجز نعم، وأما وقف معلق بالموت هذا يأخذ حكم الوصية، يرجع إلى الثلث فقط، يأخذ حكم الوصية. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.